إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 26 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. باب في إكرام الضيف. إكرام الضيف، الإيمان كله عطاء وكله كرم وكله بذل وإنفاق وتضحية، ولا يجتمع في قلب مؤمن شح وإيمان. والكريم دائما قريب من الله وقريب من الناس، والناس يتجاوزون عن زلات السخي، فالسخاء رداء يفضي أو يستر كل عيب. قال الشاعر: من كف فكه وفك كفه، فكل باب للذم عنه كفه. بنو سلمة لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسألهم: من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، غير أننا نبخله. في داء واحد بس وهو البخل. فقال: وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأطيب الناس وأكرم الناس، ما رد سائلا قط ولا قال لا قط في حياتي. وكان لا يرد أي سائل إما بقول طيب وإما بمعروف. الشيخ بدأ هذا الباب بقول الله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ ضيف إبراهيم من هم؟ ثلاثة من الملائكة جاءوا في صورة شباب مرض صغار، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام فلم يعرفهم أول وهلة، لأنهم جاءوا في صورة بشر، وقد جاءوا مأمورين من الله بهلاك قرى لوط، فمروا على إبراهيم. إبراهيم عليه السلام حينما لقيهم وهو أبو الضيفان وأبو الكرم، حينما جاءوه، القرآن يقول المكرمين، مكرمين عند الله لأنهم ملائكة والملائكة أطهار لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم مكرمون عند إبراهيم عليه السلام. كيف كان إكرام الضيف؟ إبراهيم عليه السلام حينما جاءوه سلموا عليه، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، كلمة واحدة سلاما، قال سلام قوم منكرون. منكرون يعني غير معروفين، أنا لا أعرفهم. نحن نعرف إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لما واحد يقول لك سلام تقول له سلام؟ طيب أين هنا التحية بأحسن منها؟ وإبراهيم عليه السلام هو أبو الضيفان وأبو الأنبياء، فيرد بالتحية بأفضل منها. فقالوا سلاما، هنا في اللغة العربية سلاما أي نسلم عليك سلاما، لغة فعلية أو جملة فعلية. حينما رد عليهم قال سلام أي عليكم سلام، جملة اسمية. والجملة الاسمية أعلى من الجملة الفعلية لأنها تفيد الثبوت والاستمرار. إذن فتحية إبراهيم عليه السلام في هذه الآية أعظم وأكبر وأفضل من تحيتهم، لأن الرفع في اللغة أعلى من النصب. قالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله أي مشى بخفة وسرعة. هنا علمنا سيدنا إبراهيم عليه السلام آداب الضيافة، لما جئنا ضيف كيف نستقبله؟ أولا بالبشر والترحاب، ليس بعبوس الوجه، لأن عبوس الوجه يدل على رفض الضيافة وعلى عدم الإكرام. قال ابن عمر رضي الله عنهما: الكرم شيء هين، بشاشة وجه وقول لين. تبسم في وجهه وقل كلمة طيبة. هنا إبراهيم عليه السلام علمنا أول شيء من آداب الضيافة رد السلام والتحية بأحسن منها. نمرة 2، سرعة تقديم الطعام، مشى خفية ومشى مسرعا إلى أهله فراغا، أي لم يشعر الضيوف بذهابه لإتيان بالطعام، وهذا من باب الكرم وآداب الضيافة، ألا تشعر الضيف بالإحراج وألا تشعره بأنه ثقيل أو أنه جاء عبء على أهل البيت. ذهب إلى أهله خفية مسرعا ليأتي بالطعام. نمرة ثلاثة، لم يشعر الضيوف بذلك، وهذا مبالغة في الإكرام، وأعد الطعام بسرعة. اللي جم ضيوف ثلاثة يعني يكفيهم دجاجة أو يكفيهم يعني إذا ذبح شاة، لكن سيدنا إبراهيم عليه السلام جاء بعجل حنيذ يعني مشوي، والعجل هو ولد البقر يكون لحمه طيبا، ولا سيما إذا كان سمينا فلحمه أطيب وألذ، يعني جاء بعجل برغم من الضيوف ثلاثة، ولكن هذا يدل على المبالغة في الكرم، وهذا من صفة المؤمن. فجاء بعجل سمين أي حنيف شواه وجاء به مسرعا، ثم لما قربه إليهم مدهمش فعل أمر، قال لهم كلوا. أنت إذا تريد تكرم أحد ويجي لك ضيف في بيته كل، هذا فعل أمر، ولكن من أدب الضيافة لا تأمر ضيفك ولكن ترفق إليه. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ أول شيء فقربه إليهم، يعني تجعل الطعام من متناول أيديهم، وهذا من أدب الضيافة أيضا. لما تيجي تعرض عليه تعرض بتلطف فتقول ألا تأكلون، هكذا فعل إبراهيم مع ضيف، ألا تأكل، ألا تكرمنا وتمن علينا بقبول طعامنا بقبول إكرامنا، لا تشعر الضيف الذي تطعمه أن لك عليه المنة أو أنك أعلى منه قدرا، ولكن تشعره بالتواضع وأنه لو قبل إكرامك فهذا إكرام منه لك. الضيف يأتي برزقه ويرحل بذنوب القوم، الضيف يأتي برزقه ويرحل بذنوب القوم، ما أنفقته على الضيف نفقة مردودة يخلفها الله عليه. الضيف يأتي برزقه ويرحل بذنوب القوم. فلما دعاهم إلى الطعام دعاهم بالتلطف ودعاهم بالأدب، وهذا كله من أدب الضيافة. وقال الله تعالى، جينا بقى لشأن سيدنا لوط عليه السلام، لما هؤلاء الملائكة قرب إليهم الطعام لم يأكلوا. عدم قبول الضيف لطعامك وإكرامك علامة شر، معنى أنه يريد شرا، لذلك إبراهيم عليه السلام أوجس منهم خيفة، أنتم ما قبلتم طعامنا معنى ذلك أنكم تدبرون أمرا أو أنكم جئتم على أمر. فلما أخبروه بطبيعتهم أنهم ملائكة وليسوا بشر، ولكن الله تعالى من طلاقة القدرة قادر سبحانه وتعالى أن يغير شكل المخلوق صورة المخلوق أو أن يغير صفة المخلوق، مخلوق زي ما هو لكن يغير صفته، أو أن يغير شكل المخلوق أو أن يغير ذات المخلوق، هذا طلاقة القدرة، تغيير الصفة تغيير الذات تغيير الصورة، والله تعالى قادر أن يفعل هذا كله. في شأن الملائكة هنا ما الذي تغير؟ هل الذي تغير هو الذات ولا الصفات ولا الصورة؟ اللي تغير هو الصورة، والدليل أن الملائكة زي ما هي لا يأكلون ولا يشربون، الملائكة طعامهم الذكر والتسبيح، لذلك الملائكة لم تأكل. فلما أخبروه أنهم مبعوثون من الله لهلاك قرى لوط، طبعا لوط معروف ابن أخي إبراهيم ابن أخوه، هو الذي آمن به من القوم لما بعث إبراهيم عليه السلام وهاجر معه إلى الأرض المباركة. سيدنا لوط عليه السلام كان في قرى سدوم داعيا إلى الله، وهو نبي من أنبياء الله. قوم لوط جاءوا بفعلة لم يأت بها أحد من العالمين قبلهم، وهي أنهم يأتون الذكران من العالمين، يعني الرجال يأتون الرجال بما يسمى الآن، اللي هي فعلة قوم لوط، وهذه كبيرة من الكبائر أن يأتي الرجل الرجل، وفي المرأة يسمى السحاق أن تأتي المرأة المرأة. لما فعلوا ذلك ذكرهم لوط عليه السلام بنعم الله عليهم، وأن عندهم أزواج أطهار، وأن يتركوا هذه الفعلة الشنيعة، فكذبوا. فحان أوان العذاب، ودائما كل أمة حينما يبعث فيها رسول يعالج داء يعالج مرض أو مصيبة أو فساد، فإنهم بين أمرين، إما الإيمان وإما عذاب الاستئصال، ما في مهلة، إلا هذه الأمة المرحومة الطيبة المباركة. هذه الأمة لا تؤخذ بعذاب الاستئصال ولكن تمهل إلى يوم القيامة. أما الأمم قبلنا ما في حل آخر، إما أن يؤمنوا بهذا الرسول وإما أن يأتيهم عذاب الاستئصال، إما طوفان وإما زلزال وإما خسف وإما مسخ وإما قذف من السماء، كثير من صور العذاب، لكن لا يمهلهم الله تعالى بعد المهلة. أرسل إليهم النبي داعيا إلى الله فما قبلوا الدعوة، بعد الدعوة المهلة قبل أن يأتي العذاب، وهذا من رحمة الله بعباده. لذلك الداعي إلى الله بدعوته إلى الله يرفع الله تعالى البلاء الذي يمكن أن ينزل على العباد بسبب معاصيهم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل صالحون، مصلحون أي يقومون بجهد الإصلاح، جهد الدعوة إلى الله. طيب الآن قوم لوط كذبوا، حان أوان العذاب، أرسل الله تعالى هؤلاء الملائكة الثلاثة في صورة شباب، أخبروا إبراهيم. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما علم بهلاك قوم لوط بيسأل بدهشة، قال إن فيها لوطا أتهلك القرية وفيها نبي من أنبياء الله؟ قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله أجمعين إلا امرأته. امرأة سيدنا لوط عليه السلام كانت تحرض على المعصية وكانت تخبر القوم بالضيوف الذين يأتون عابر سبيل، فكانت معهم راضية أو محرضة، لذلك هي الوحيدة التي هلكت ولم ينجو إلا سيدنا لوط ومن آمن معه وبناته. سيدنا لوط عليه السلام أخبرهم بذلك. الآن الشيخ يذكر ما حدث عند قوم لوط أو مع لوط عليه السلام عندما جاء الملائكة. طب وهنا إيه الشاهد في الإكرام؟ هنشوف. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. لما علموا أن لوط جاءه ضيوف مرد شباب جمال وسام وهم يريدون الوقيعة، أو من طبيعتهم أنهم يقعوا على الرجال، فهنا رغبتهم ونهمتهم. فقيل أن امرأته أخبرت قومها بمن جاء من الضيوف إلى لوط عليه السلام في بيته، رغم أن لوط ذكرهم فقال لهم كما جاء في مواضع أخرى، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. من أداب الضيافة ألا يؤذى الضيف في بيتك ولا في حيك، حينما يكون أحد ضيف عندك وبينك وبينه خصومة لا تؤذيه طالما أنه في بيتك، حتى لو في خصومة، ما بالك إذا كان ضيفا عزيزا كريما. إذا من واجب الضيافة أن أدفع عن ضيوف السوء والأذى، وهذا ما فعله لوط عليه السلام، يدفع قومه ويقول أليس منكم رجل رشيد، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. بناتي هنا على وجهين، إما أن يكون بناته على صريح اللفظ يعني عرض عليهم الزواج والنكاح من بناته، أو أن يكون المراد هو نساؤهم، فكل نبي أبو لنساء قومه. وفي موضع آخر يؤكد القرآن هذا المنح الذي ذهب إليه بعض المفسرين من أن بناتي هنا المقصود بها النساء أي نساؤهم أي زوجاتهم. قال ربنا عز وجل أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. إذا ذكرهم بالطهر، الطهر أن تأتي المرأة، الرجل يتزوج المرأة لا أن يأتي الرجل. لذلك من علامات الساعة أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء كما حدث في بعض البلاد، وللأسف ونسأل الله العفو والعافية والعياذ بالله من هذه الفتن العظيمة، أنهم بدأوا يقننوا هذا الزواج، وللأسف أين يعقد؟ في الكنائس التي مفترض أنها مكان، يفترض مكان طهر ومكان عبادة، ولكن أن مع الشرك والنجس أن يكون هناك طهر لا في السلوك ولا في الأخلاق ولا في العقائد ولا في الطاعات ولا في العبادات. لذلك ذكرهم بهذا. إذا من آداب الضيافة أن أحفظ الضيفة من السوء والأذى. بدأ الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. سمعنا الحديث ده كثير، لكن اللي يلفت نظرنا لماذا كرر الإيمان بالله واليوم الآخر ثلاث مرات؟ كان ممكن يجمع كل هذه المطالب وبعدين يذكر مرة واحدة. مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وليصل رحمه وليقل خيرا أو ليصمت، والمعنى قد بلغ، لكن التكرار هنا مقصود. ما هو المقصود من التكرار؟ والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. التنويه على شأن كل مطلب من هذه المطالب على حدة، وأن من قصر فيها دل ذلك على عدم يقينه باليوم الآخر وما أعده الله من الأجر والمثوبة لمن قام بمطلب من هذه المطالب. أولها إكرام الضيف فليكرم ضيفه. إكرام الضيف ليس أمر واقع على الخيار، أكرم أو لا أكرم، هذا حق علينا، حق الضيف علينا إكرام، وبالذات لو كان عابر سبيل. إذن الإكرام صفة تجري في دم المؤمن، لا تراه بخيلا ولا شحيحا، ينفق ثقة بما في يد الله ونفسه طيبة مش نفسه كارهة. وهذا ما حدث مع الأنصار. الأنصار مش فتحوا بيوتهم وشاركوا المهاجرين في كل شيء، حتى في صحيح البخاري سعد بن الربيع هذا من الأنصار، عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. شوف الإكرام وصل إلى أي مدى. قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إني من أكثر أهل المدينة مالا أو أموالا، فمالي بيني وبينك شطرين. ناصفه في المال. احنا عارفين ان اهل المدينة اهل زراعة، فلاحين زراع، واهل المكة اهل تجارة، والتاجر عشان يتاجر لابد من رأس مال، لابد من المال، هيعمل ايه بالزرع ولا يعرف الزراعة، فلابد من مال. جاء اليه المال مع طيب نفس وبطريق يسير. المؤاخاة مش معناها الاستغلال، المؤاخاة معناها المحبة والإيثار. كيف كان موقف سيدنا عبد الرحمن بن عوف؟ قال لسعد: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. مش بقى انت هذا فرصة، هديني قاعد عنده في البيت ما بغرم شيء، مش دافع حاجة، يلا ضيافة. والمال كمان قال اروح اتاجر. بعض الناس للأسف قد يقطع باب الكرم وباب السخاء والجود حينما يسيء إلى من أحسن إليه، بينما العفة عفة المؤمن تجعله عفيف عن مال أخيه لا يطلب منه شيء. قال له دلني على السوق. يعني البداية عبد الرحمن بن عوف ما في شيء، بدأ من الصفر، ودعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة حتى قال: ما كدت أرفع حجرا إلا وأكاد أرى تحته ذهبا. بورك في تجارة عبد الرحمن بن عوف حتى صار من أكثر أهل المدينة أموالا، وعند موته كان الذهب يقطع بالفؤوس. أي غنى فتحه الله تعالى عليه. والبداية كانت إيه؟ كانت عفة عن مال جاءه بطريق ميسور وهو حلال وعن طيب نفس، ولكن هذه عفة الصحابة رضي الله عنهم. طيب، فليصل رحمة، وصلة الرحم معروفة، إما صلة بالمال، وإما صلة بالسؤال، وإما صلة بالطعام، وإما صلة بالشفاعة. بعض الأقارب والأرحام لا يناسبهم أن تصلهم بطعام. مثلا لك بعض الأقرباء غني، ما تجيش تجيب طبق طعام وتدهوله، يعتبرها شتيمة أو إهانة، تجيب لي أكل فترني جعان. لكن كيف أكرمه؟ بالزيارة، أزوره، أسأل عنه، إن طلب مني خدمة أسارع في خدمته. إذن صور التواصل كثيرة. بعض الأقارب يكون فقير لا ينفعه الطعام، أو لا يريد الطعام يريد المال. إذن فأي وجه من أوجه الصلة توصل بها الأرحام أمر يحبه الله تعالى ورغبت فيه السنة. وبعدين الأخير، فليقل خيرا أو ليصمت. عامة ما يدخل الناس النار ما بين الفكين وهو اللسان. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي حديث آخر: من يضمن لي ما بين لحييه وفكيه أضمن له الجنة. ما بين لحييه وفكيه اللي هم الفرج والفم، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. كل هذه جاءت بها حديث ونصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو رضي الله عنه، سيدنا خويلد بن عمرو هذا ممن أسلموا وشهد فتح مكة أسلموا مبكرا وشهد فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحد الذين يحملون ألوية بني كعب وهم قومه، وروي له 20 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو راوي الحديث. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. هنسأل احنا ايه الجائزة؟ الصحابة سألوا، قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. اذا ايه جائزته؟ اذا جاء لك ضيف يوم وليلة الحق حقه علينا اكرامه من غير ما نسأله لماذا جاء. والضيافة 3 أيام. حتى الفقهاء هنا قالوا: يا ترى اليوم الأول محسوب ولا غير محسوب من هذا الضيافة؟ قالوا: لا، اليوم الأول، لأنه فصل، قال: والضيافة 3 أيام. إذن اليوم الأول هذه جائزة حقه، الضيافة 3 أيام تكرمه بعدها طعام وشراب، هذه الضيافة، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفقون عليه. طيب، في رواية أخرى الإمام مسلم: ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. يقريه به يعني يضيفه به. أي معنى يؤثمه؟ يعني يدخله في الإثم بسبب أنه ما استطاع أن يكمل هذه الضيافة في 3 أيام، فيوقع هذا الضيف في الغيبة والنميمة، كلم عليه، أو أن يستدين المضيف حتى يكرم هذا الضيف. ونحن نعرف أن الدين مذلة بالنهار وهم بالليل، فإذا وقع في الدين وعد فأخلف، وتكلم أو حدث فكذب، كما قال عليه الصلاة والسلام لما الصحابة وجدوه قالوا: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، أو ما تستعيذ به من المغرم، المغرم يعني الدين، فقال: إن الرجل إذا غرم وعد فأخلف. إن الرجل إذا غرم يعني استدان، وعد فأخلف، وحدث فكذب. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نقع في الدين ابتداء. طيب، لماذا قال يؤثمه؟ يعني لا يجد عنده ما يضيفه به، أو بسبب تقصيره في الضيافة أن الضيف يقع في الغيبة والنميمة وسب الأعراض وكل ذلك منهي عنه. باب كرم الضيافة باب واسع، ولكن آداب الضيافة أجملها يعني القرآن الكريم في قصة إبراهيم عليه السلام كما سبق، وأن الإنسان قبل إكرام الضيف بالطعام والشراب يكرمه بالابتسامة والقول الطيب ومشاعره في الداخل أنه يرحب به وأنه يسر بهذه الضيافة، وليست سبب غم ولا هم، الضيف يأتي برزقه ويرحل بذنوب القوم. باب في استحباب التبشير والتهنئة بالخير. لماذا سميت بشارة الأول؟ لما يعلو من ستبشره بالخير، يعلو وجهه السرور والفرح فيبدو ذلك على بشرته، فسميت بشارة لأنها تنضع على وجه من تبشره بالخير. مثلا بشرته بالشفاء، أن الطبيب قال أن مرضك هذا الحمد لله ستشفى به عنه قريبا، أو بشرته بالنجاح، أو بشرته بالفوز، أو بشرته بعطاء يأتيه من حيث لا يحتسب. كل ما يبشر به من خير الدنيا، طب وخير الآخرة أليس أدعى أن نبشر به؟ نعم والله. لذلك في القرآن الكريم جاءت البشارة على وجهين: البشارة في الدنيا بالنصر والتمكين والتيسير، والبشارة في الآخرة بالجنة وتيسير الحساب والستر من الفضيحة على رؤوس الخلائق حينما يسأل الإنسان عن الصغيرة والكبيرة. هذه كلها بشارات للمؤمن في الدنيا قبل الآخرة. قال ربنا جل وعلا: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كالعفو عن المؤسر إذا كان مدينا، إما أن تسقط الدين وإما أن تنظره لحين ميسره. وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، اللهم اجعلنا من أهلها. وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الإمام النووي لأنه فقيه بدأ بالبشارة بالآخرة، دي بقى البشارة في الدنيا. وقال تعالى فبشرناه بغلام حليم، وفي موضع آخر بشروه بغلام عليم. الغلام العليم هو إسحاق من سارة، والغلام الحليم هو إسماعيل عليه السلام من هاجر. لما جاءت الملائكة تبشر سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، البشارة جاءت بعدما انقطع أملها في حصول الولد، حتى أن هاجر وهي جارية كانت لها وهبتها لإبراهيم عليه السلام، فلما أنجب منها إسماعيل وجاءت الغيرة، الله سبحانه وتعالى أمره أن يرحل بهاجر وولدها إلى مكة لحكمة الله تعالى في إقامة البيت الحرام. من اللي جاي من نسل إسماعيل؟ أبو العرب، النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. طب من الذي جاء من نسل إسحاق؟ كل أنبياء بني إسرائيل، لأن إسحاق جاء منه يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل. لما نقول بني إسرائيل أي بني يعقوب، فكل الأنبياء أنبياء بني إسرائيل، ومنهم موسى وعيسى عليهم السلام، كلهم جاءوا من هذه السلالة من تلك الذرية. والأصل أن إبراهيم أبو الأنبياء، فالجميع جاءوا منه عليه السلام. فهنا جاءت البشرى لإبراهيم عليه السلام، إذن هذا من باب التبشير بالخير. فبشرناه بغلام حليم. قال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وهي البشرى بإسماعيل. وقال تعالى البشرى الآن لإبراهيم، فبالبشرى للزوجة. قال تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. والبشرى جاءت أيضا لزكريا عليه السلام في المحراب حينما انقطع الأمل، فهو كبير في السن وامرأته عجوز عقيم. قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. لماذا سمي محل الصلاة محرابا؟ لأن المسلم والمصلي يحارب الشيطان فيه. لماذا سميناه محراب؟ لأنه ميدان الحرب، أنت إذا دخلت الصلاة بدأت الحرب، الشيطان لا يريد لهذا الاتصال والصلة أن تتم، فيريد أن يقطعها بالتشويش وبالوساوس، ويأتي ليذكرك بأشياء لم تكن تذكرها من قبل، ومن هنا أنت في مجاهدة ومدافعة، الذهن يشرد وأنت تأتي به من هذا الشرود ليتذكر ويتفكر ويتدبر فيما يتلى عليه من آيات الله تبارك وتعالى. لذلك لما قيل ابن مسعود رضي الله عنه تزعم اليهود أنها لا تحدث في صلاتها، تدخل في الصلاة ما يشعر بشيء ولكن اتصال حسب سعمهم. فقال ابن مسعود وماذا يفعل الشيطان بالقلب الخراب؟ الشيطان ماذا يفعل؟ هي خرابة ليس فيها شيء. الشيطان يأتي على قلب عامر بالإيمان، يريد أن يخرب فيه الإيمان، ويريد أن لا يفوز المسلم بحظ صلته مع الله، لأن الصلاة صلة، نرسل دعاء ونستقبل عطاء. وأما الأحاديث فكثيرة، منها عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب، ليس كقصب الدنيا ولكن هو اللؤلؤ المجوف. بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. هنا نفي التعب عن الجنة لأنها دار الكرامة، دار الإجلال، دار النعيم، ليست بدار التكليف ولا بدار العمل. كل ما رأيناه في الدنيا من نعيم صورة، والحقيقة يوم القيامة. في الدنيا يوجد عسل، وفي الدنيا ثمار وفواكه وأشجار وظلال ونساء ولبن وعسل وخمر وماء عذب فرات. كل هذه الأشياء في الدنيا يوم القيامة موجودة، لكن هنا في الدنيا الصورة، الحقيقة هناك، وأتوا به متشابها. خديجة رضي الله عنها بشرت بهذا في الجنة في الدنيا. لماذا؟ لأنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك مواقف. بعض المفسرين ذكر وجه لماذا قال لا صخب فيه ولا نصب، ذرية النبي صلى الله عليه وسلم كلها جاءت من خديجة رضي الله عنها، أربع بنات وثلاثة وذكرين. لما جاءت هذه الذرية من خديجة رضي الله عنها كان مشغولا بالاعتكاف الليالي ذوات العدد في غار حراء، وهي كانت غنية موسرة، فلم تشغله عن تعبده بهموم الأولاد وهموم البيت، فحملت عنه هذه الهموم. هذا قبل البعثة، وبعد البعثة كثرت عليه الأعباء، 10 سنوات في مكة حين وفاتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت 10 من بداية البعثة، بعد 3 سنوات كانت الهجرة إلى المدينة. خلال هذه الفترة لم تشغله بعناء تربية الأولاد ومعاناة البيت، ووفرت له بيئة طيبة صالحة في بيته، فكأن الجزاء من جنس العمل. خديجة رضي الله عنها لها مقام ولها فضيلة. طب عائشة رضي الله عنها، عائشة حبيبته وزوجته في الدنيا والآخرة، ولكل منهما فضيلة. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الفضل كله في هذه الفترة لخديجة، لأن هذه كانت فترة المحنة والإيذاء وقلة الناصر وقلة الأعوان والمكاره والمصائب التي جاءت في مكة تحملتها خديجة. حتى في حصار شعب بني طالب تحملت خديجة، حتى أنه أصيبت بإعياء ومرض، وكان ذلك قبل وفاتها رضي الله عنها. إذن هذه الفترة لم تشهد عائشة رضي الله عنها، لكن بعد البعثة وبعد وفاة خديجة رضي الله عنها وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، كان الفضل في نقل العلم والأحاديث التي روتها عائشة رضي الله عنها في هذه الفترة. إذن لكل منهما مزية ولكل منهما فضيلة في فترة من فترات وحياة عمر النبي الشريف صلوات الله وسلامه عليه. والسيدة خديجة لم يتزوج عليها أحد، الوحيدة التي كانت معه، ولم يضم إليها زوجة حتى ماتت وتوفي، ثم تزوج بعد ذلك سودة بنت زمعة، ثم تزوج خديجة، ثم جاء بقية الزواج من نسائه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته، نأخذ من هنا أن الأفضل للمصلي أن يتطهر في بيته قبل أن يأتي إلى بيت الله، جاي جاهز مستعد، لا حرج أن يأتي ليتوضأ في المسجد، ولكن الأفضل تطهر في بيته كما في الحديث، ثم مضى إلى بيت من بيوت الله، ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: وجه هاهنا، أي ذهب في هذا الطريق، لم يجده في المسجد. الشاهد في الحديث: فجاء المسجد، يعني أين يتوقع أن تجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن هنا المؤمن الصادق إذا سألت عنه ماذا يتوقع وأين يتوقع أن يوجد، إما في البيت وإما في مكان العمل وإما في المسجد، لكن لا يتوقع أبدا أن تجده في مكان معصية أو متسكعا في الأسواق والطرقات، أو يقضي وقته مع صحبة في غفلة على ناصية أو قارعة طريق. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. بئر أريس هذه كانت في ضاحية من الضواحي، من ضواحي المدينة، وهي البئر التي سقط فيها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من أصبع عثمان بن عفان، كان هذا الخاتم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي انتقل إلى الرفيق الأعلى، أعطى الخاتم إلى أبي بكر الصديق فكان معه فترة الخلافة، لما توفي انتقل الخاتم هذا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فظل معه إلى وفاته إلى استشهاده. فلما استشهد عمر رضي الله عنه أعطى الخاتم إلى عثمان. كان عثمان رضي الله عنه يوما يجلس على بئر أريس، فسقط الخاتم من أصبعه في هذه البئر، بحثوا عنه فلم يجدوه، نزحوا البئر كله، فضوا البئر تماما من الماء الذي فيه، ولم يجدوا هذا الخاتم أبدا إلى يومنا هذا. طبعا الخاتم ما وجدوا، هذه البئر التي سقط فيها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من أصبع عثمان. قال: فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ. فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط خفها، الخف هي الركية التي تكون حول البئر من حافته، زي شيء مرتفع هكذا حتى لا يأتي الإنسان مباشرة على البئر، ولكن لها مثل الحاجز، جلس على خفها. فإذا هو وتوسط خفها وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر. دائما وقت الحرارة الإنسان يريد أن يبرد جسده، ففي ظل بعض الأشجار مع وجود ماء بارد، فهذه تنتقل البرودة من القدم أو من الساق إلى سائر البدن. فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك، وهذا من الأدب الاستئذان. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. هذا وشاهد في الحديث. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى للبخاري قال فحمد الله، قال الحمد لله. قال فدخل أبو بكر فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. على فكرة من الأدب الراقي أن يكون الإنسان مع شيخه أو معلمه أو أستاذه أن يفعل مثل ما يفعل من علامة الحب وإن لم يكن يريد ذلك، لأن سيدنا أبو بكر ما أراد أن يخالفه في شيء، عمل زيه بالضبط، جلس إلى جانبه شمر عن ساقيه ودلهما في البئر، هذا من شدة المحبة. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه يعني خيرا يأتي به، بفكر فخوه، وهذا أيضا من باب الخير للمؤمن، أن يريد المؤمن الخير لأخيه وأن يفكر في الخير لأخيه كيف يصل إليه، لأن الآن البشارات موجودة، فيريد لأخيه أن يصيب من هذه البشارة. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك انتظر. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت ائذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست ولزل فكرك مين؟ في أخيه. فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك، وجئت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه من علامات النبوة. سيدنا عثمان رضي الله عنه قتل شهيدا حينما حاصروه في بيته ومنع عنه الماء، وكان قواما بالليل، قتلوه وهو يفتح المصحف ويقرأ كلام الله تعالى، فضربوه على رأسه حتى انفطرت الدماء من رأسه ونزلت بقع منها على المصحف. قيل في بعض كتب التاريخ أنه كان عند قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وقيل أن هذا المصحف لازال موجود في بعض الخزانات والبقعة كما هي بقعة الدماء. وقيل أن عثمان رضي الله عنه كما في مناقبه قبل أن يقتل كان صائما، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه فأخبره بما هو فيه، فقال أبشر تفطر عندنا الليلة، فكانت هذه بشرى وعلم أنه شهيد أو أنه مقتول رضي الله عنه. في رواية للبخاري لما قال بشره بالجنة مع بلوى تصيبه قال الحمد لله والله المستعان، استعان بربه. قال فدخل فوجد الكف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال شريك راوي الحديث، فقال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم، متفق عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن مع صاحبيه في حجرة عائشة، ولكن سيدنا عثمان كان قبره في البقيع، فأول هذا الموقف أن الثلاثة الذين مع بعضهم في مكان واحد وانتقل قبر عثمان رضي الله عنه بعيدا عنه. النبي عليه الصلاة والسلام بشر أيضا بما سيحدث لعثمان وعمر لما كان مرة على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتج الجبل ليس رجة خسف ولكن رجة جلال وهيبة، فقال أسكن أحد فعليك نبي وصديق وشهيدان. من هم الشهيدان؟ عمر وعثمان كلاهما قتل شهيدا رضي الله عنهما. الحديث الأخير في هذا الباب هم حديثين، أولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر. النفر هم الجماعة، جماعة من الرجال من 13. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، دخل إلى حائط أو بستان ليقضي حاجة، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا نبحث عنه، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار. الحائط يعني البستان، ليس سموه حائط؟ قالوا لأنه ليس له سقف، له جدران وليس له سقف فسمي حائط، والحائط يعني بستان. فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، ما أعرف وين الباب. فإذا ربيع يدخل في جوف حائط، الربيع هو الفصل المعروف في السنة وأيضا يطلق على النهر الصغير، يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، وفي بعض الروايات بئر خارجة أي نسب البئر إلى خارجة. فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، لما يكون في جدار ما له باب كيف تدخل؟ تعمل زي نفق لتدخل من تحت الجدار فتعبر من هذا النفق إلى داخل هذا الحائط كما يحتفر الثعلب. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب وهؤلاء الناس ورائي كلهم خايفين مثل خوفي. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، فقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم في حديث طويل. الشرط هنا اليقين مستيقنا بها، ومن هنا خرج المنافق من هذه البشارة. طب لماذا أعطانا نعلين؟ أمارة وعلامة على أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالبشارة هنا لمن قالها موقنا بها، لا كما قالها المنافقون كلاما باللسان والقلب خراب غير مصدق، وعلامة التصديق صدق المتابعة في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الحديث الأخير عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياق الموت يبكي طويلا، وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد، يعني وقت الاحتضار، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، يعني مرت بي ثلاث أحوال، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. إسلام عمرو بن العاص جاء متأخرا، كان بعد صلح الحديبية. فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، حتى ما حد يقول لي وصفه ما أستطيع من الهيبة والجلال، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. شوف هنا لرجوت، مش قال لكنت من أهل الجنة. هذا دليل على التواضع وحسن الأدب وعدم اليقين بأمر غيبي لم يأتي به نص، وإن كان الصحابة كلهم رضي الله عنهم هذول، ولكن هذا من شدة تواضعه. ومن هنا قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال بالمرحلة الثالثة: ثم ولين أشياء ما أدري ما حالي فيها. يذكر مكان من فتنة وقعت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وكان عمرو بن العاص داهية العرب من أذكى الناس في دائرة معاوية، فهذه الفتنة التي كانت بين الصحابة هذا ما يخيفه. قال: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. النائحة هي التي ترفع صوتها بالبكاء وتعدد فضائل الميت، تعدد محاسنه وتنوح كما ينوح الحمام. والنياحة حرام، والنائحة ملعونة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولا نار، ما يصحب نار، إما لأنها من شعار الجاهلية، وإما تفاؤلا بالنجاة منها. فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور. الجزور هو المذبوح من الإبل سواء كان ذكر أو أنثى، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم. هنا من فوائد الحديث الأخيرة أن من السنة عند دفن الميت ألا نسرع بالذهاب، ولكن ندعو له بالاستغفار والتثبيت. انت تخيل قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه، تقريبا ربع ساعة نصف ساعة، هذا هو الوقت، لأن الميت يسمع قرع نعال المشيعين. في هذا الحديث من الفوائد إثبات سؤال القبر، وإثبات أن الميت يسمع دعاء من يدعو له، فالميت يشعر بأحوال من حوله ويستأنس بهم وبدعائهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدفن أحد أصحابه قال: أدعوا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأيضا إثبات لسؤال القبر وسؤال الملكين في القبر، ولم ينكر سؤال القبر وعذاب القبر إلا فرقة من فرق الإسلام وهي المعتزلة. وأما أهل السنة والجماعة أهل الحق فيثبتون عذاب القبر هو ثابت بالكتاب والسنة. وطبعا سؤال القبر لا يعفى منه أحد، فالمؤمن يثبت كما في قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.